صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن الآيات المتعلق بها سبب النزول في قول الله تعالى في سورة الأنفال: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية لها سببان نزول. السبب الأول، روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في باب قوله: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال ابن عيينة: ما سمى الله تعالى مطرا في القرآن إلا عذابا، وتسميه العرب الغيث. ثم قال البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. السبب الثاني، روى الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن ابن عباس: إن المشركين كانوا يطوفون بالبيت يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد، فيقولون: لا شريك لك إلا شريك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، ويقولون: غفرانك غفرانك. فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس: كان فيهم أمانان، نبي الله والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. إذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يمنع نزول العذاب؟ الاستغفار. قوله في الرواية البخاري: قال أبو جهل، قال أبو جهل، وقيل إن القائل هو النضر بن الحارث أيضا، فلعلهما قالاه ولكن نسبته إلى أبي جهل أولى. وقال: ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها. فجاء أنهم لما قالوا هذه العبارة وأمسوا ندموا فقالوا: غفرانك اللهم. فأنزل الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عن ابن عباس أن معنى قوله وهم يستغفرون أي من سبق له من الله أنه سيؤمن. لأنه قال لواحد قال: هؤلاء المشركون كيف يستغفرون؟ فيقال: إما أن يكون المعنى من سبق في علم الله أنه سيؤمن فهؤلاء لا يعذبهم الله لأنه كتب أنهم سيؤمنون وسيستغفرون. وقيل المراد أنه كان بين أظهرهم في نائب المؤمنين، يعني بين الكفار في مكة يوجد مؤمنون، وهؤلاء المؤمنون في مكة يستغفرون، فما كان الله ليأخذ الجميع بالعذاب وفيهم مؤمنون يستغفرون الله وقال ابن أبزة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني قبل الهجرة، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ثم خرج إلى المدينة، فالآن ما خرج النبي من بين أظهرهم، فأنزل الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وكان من بقي من المسلمين بمكة يستغفرون. فلما خرجوا، يعني هاجر هؤلاء، قال الله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. فأذن الله بفتح مكة فهو العذاب، الذي وعدهم الله تعالى. إذن كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم. لما خرج من بينهم من بقي؟ المسلمون في مكة وهم يستغفرون الله، فقال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلما خرج المؤمنون هاجروا قال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. فكان العذاب في فتح مكة بعد ذلك، وكان وعد الله نافذا فيهم. ويخبر تعالى عن كفار قريش وعتوهم وتمردهم وعنائهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته إذا تتلى عليهم أنهم يقولون قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وهذا منهم قول بلا فعل، وإلا فقد تحداهم الله غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلا. ولا يوجد أقبح من هؤلاء الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يعني لا نريده ولو كان حق، لا نريده ولو كان حق، لا نريده، يعني منتهى العناد والاستكبار، لو كان هذا الحق أنزل علينا حجارة من السماء وأهلكنا، لا نريده، نموت ولا نستمع، يعني منتهى العناد والجحد لهذا الحق. كم كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام بينهم جالبا للأمن لهم، لكن هل كانوا يحسون ويقدرون هذه النعمة؟ هل الكفار كانوا يقدرون أن وجود نبي الله فيهم يمنع نزول العذاب عليهم؟ لا، ومعه كانوا يضطهدونه وأتباعه ويعذبونهم، مع أن الله ما دفع العذاب عنهم إلا بسببه، وما دفع العذاب عنهم إلا بسبب المؤمنين الذين يعيشون بينهم، لكن كانوا يؤذون رسول الله ويعذبون أتباعه، وهم الذين بسببهم يمتنع نزول العذاب. الآن في المجتمعات حتى في مجتمعات المسلمين، من هي الفئة التي بسببها يمنع الله نزول العذاب على البلد؟ لا، مو فقط الصالحون، المصلحون. ما كان الله عز وجل لا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فمن هو الفئة التي يمنع الله نزول العذاب بسببها، بسبب وجودها؟ المصلحون. ومع ذلك هي أكثر الفئات تعرضا للأذى. يعني من العجائب أن المجتمعات لا تقدر أن المصلحون، أن المصلحين الذين فيهم هؤلاء سبب منع نزول العذاب عليهم، فتضطهدهم المجتمعات وتؤذيهم وتتهمهم بما تتهمهم به من أنواع الباطل. فيقال عن المصلحين مجانين، ويقال عنهم أنهم متخلفين، ويقال عنهم متشددين، ويقال عنهم ما يقال عنهم، وهم المصلحون الذين يمنعون نزول العذاب. الله لا ينزل العذاب لوجودهم، لكن لا يقدر الناس هذه القضية مع أنها في مصلحتهم، لأن الذي لا يرى الكتاب والسنة ولا يؤمن بها فيقول لا، ما أصل العذاب يعني فيهم ولا من دونهم، لا يرى مسألة العذاب ولا أن العذاب قاب قوسين أو أدنى، أو أن الله ممكن أن يعذب وينزل العذاب على المجتمع. فهذا من العجب أن لا يقدر هؤلاء المصلحون قدرهم ولا يعطوا مكانتهم، مع أنهم في غاية الفائدة للمجتمع والبلد. وما كان الله يعذبهم وما يستغفرون. وقد قال الله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون. إذن هؤلاء المتقون أهل الدين هم أولياء أولى الناس للبيت الحرام أولى الناس للبيت الحرام. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الآية التي تليها أيضا في سورة الأنفال لها سبب نزول، قول الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. سبب النزول، روى البخاري رحمه الله تعالى عن الزبير بن خليد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين، شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من 10. لو في 10 مشركين وواحد مسلم لا يجوز أن ينهزم، فصار فيها مشقة على المسلمين، فجاء التخفيف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. وروى البخاري رحمه الله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 فكتب عليهم ألا يفر واحد من 10 فقال سفيان غير مرة، يعني راوي الحديث، ألا يفر 20 من 200. ثم نزلت الآن خفف الله عنكم الآية فكتب أن لا يفر 100 من 200 وزاد سفيان مرة نزلت حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم 20 صابرون، وقال ابن شبرمة وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا، يعني ليس فقط مواجهة القتال وأيضا الأمر معروف والنهي عن المنكر. إذا ما هو سبب نزول الآية؟ أنه شق على المسلمين الجزء الأول من الآية، الجزء الأول من الآية فيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق عليهم من الواحد يصمد أمام 10، فنزل التخفيف بأجل بسبب ما شق عليهم نزل التخفيف، فصار الواحد من المسلمين لو كان في المعركة أمامه 2 لا يجوز أن يهرب، الواحد من المسلمين أمامه 2 من الكفار لا يجوز أن يهرب، لا يجوز، يقاتلهما حتى يقتلهما أو يقتل. نزل التخفيف رحمة من الله ففرض على المسلمين أن لا يفر رجل من رجلين، أن لا يفر رجل من رجلين، واستدل العلماء بالحديث على وجوب ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار وتحريم الفرار عليه منهما سواء طلبه أو طلبهما، يعني هو سواء كان واقفا في الصف مع العسكر أو لم يكن هناك عسكر، فلا بد من ثباته أمامهما، لا بد من ثباته أمامهما. لكن لو كان يطلبهما ويطاردهما فلا يجوز أن يترك المطاردة، ويجب أن يكمل المطاردة لهذين الكافرين. طيب لو كان هو المطارد وهما يطاردان قال بعض العلماء لو كان على غير أهبة جاز التولي، كان لا يكون عنده سلاح وعندهما سلاح، فعندئذ كيف يثبت للقتال وليس معه ما يقاتل به؟ لكن لو كان معه سلاح ومعهما سلاح لا يجوز له أن يفر، لا يجوز له أن يفر منهما، لا يجوز له أن يفر منهما. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينزل النصر على قدر الصبر، إن النصر مع الصبر، والنصر من الله في جهاد الأعداء مضمون باتباع أمره والاجتهاد في طاعته، وعلى هذا جرت عادة الله للمسلمين في نصرهم على أعدائهم، فقد كان المسلمون من الصدر الأول إنما يقابلون المشركين بالدين ويرجون النصر عليهم وغلبتهم به لا بكثرة العدد. ولذلك قال الله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فأخبرهم أن هزيمتهم إنما كانت لتركهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإخلال بمراكزهم التي رتبوا فيها، لو جعل على جبل الرماة ناس تركوا مراكزهم فحصلت الهزيمة بسبب معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن لما رأوا الغنائم نزلوا لأخذ الغنائم، فصار فيهم إرادة للدنيا، منكم من يريد الدنيا، فحصلت الهزيمة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما ظننت أن أحدا ممن قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا. إذا النفس تضعف، النفس تضعف، إذا رأت المال تضعف، هؤلاء لما رأوا الغنائم ضعفوا نزلوا من الجبل. بقي عبد الله، بقي أميرهم يدعوهم لم يأبه له، فثبت بمن معه حتى قتلوا. بقية الرماة ذهبوا وراء الغنائم. سأل ابن سعود يظن أن كل الذين في أحد قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كلهم لا تعلق لهم بالدنيا. يقول عبد الله مسعود ما ظننت أن أحدا ممن قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا. فإذا النفوس تضعف مهما كانت تضعف، والله عز وجل غفر لمن انهزم في أحد، عفى عنهم سبحانه وتعالى، واصطفى شهداء من الذين ثبتوا، ومن الذين ثبتوا ناس كانوا هم الذين فاء إليهم المسلمون لأنهم بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام محيطين به حتى انصرف الكفار. ولما كانوا في بدر لم يعصوا أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وصدقوا نصرهم الله. لما صارت أشياء في أحد من عصيان عصيتم تنازعتم في الأمر منكم ما يريد الدنيا صارت الهزيمة. وينبغي على المسلمين أن يعرفوا إذن ما هو سبب الهزائم. من أسباب الهزائم إذن ترك الثغرة، التولي عن النصرة، إرادة الدنيا، التنازع، الفشل، هذه من أسباب الهزيمة. وعندما يقرأ المسلم هذه الآية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وأن الواحد لا يجوز أن يهرب من اثنين كافرين، يحس المسلم بأن الله عز وجل قد كرمه بهذا. لماذا؟ فكأنه يقول له لو كان ضعفكم من الكفار موجودا أنا أتكفل لكم بالنصر، لأنه لن يقول لهم اثبتوا بدون أن ينصرهم، لكنه قال لهم اثبتوا إذن عليه عز وجل أن ينصرهم، عليه نصرهم سبحانه وتعالى. فهو أمرهم بالثبات لأن وراء الثبات نصر، وليس فقط لأن وراء الثبات لكي يقتلوا، لا. فإذا فيها بشارة أن المسلم يقوى على كافرين، يمكن أن يتغلب على كافرين، يعني أن الله يعطي المسلم قوة ويثبته ويمده بعون وينزل نصره عليه. فالمسلمون لو كانوا أمام ضعف العدد من الكفار فإنهم ينتصرون، فإن الله ينصرهم ويؤيدهم سبحانه وتعالى. وقد أمر الله تعالى نبيه أن يحرض المؤمنين على القتال ومناجدة الأعداء ومبارزة الأقران، وأنه تعالى كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم وإن كثرت أعداد الأعداء وترادفت أمدادهم وقل عدد المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. نزل بعد ذلك في هذه السورة آية، وهي قول الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وقول الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما هو سبب نزول الآية؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسارى أبا بكر أسرى بدر من المشركين، فقال أبو بكر: قومك وعشيرتك، يعني أولا وأخيرا في النهاية هؤلاء من قريش عشيرتك وقومك، فخلي سبيلهم أطلقهم. فاستشار عمر فقال: اقتلهم. قال: ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يعني أن إطلاقهم كان غير صحيح، وأخذ المال لإطلاقهم أيضا لم يكن صحيحا، وكان الله يريد من المسلمين أن ينحروا الأعداء، أن ينحروا الأسرى هؤلاء. لماذا؟ لأن في قتلهم كثرا لشوكة العدو، وهؤلاء لو رجعوا سيخرجون في الجيش التالي، هؤلاء الأسرى لو رجعوا سيخرجون في الجيش الذي بعده ويكونون وبال وبلاء على المسلمين. فالله سبحانه وتعالى لام الذين أرادوا أخذ المال مقابل إطلاق الأسرى. ليش؟ لماذا يأخذون المال؟ لماذا يميلون إلى الدنيا؟ إذا كانوا يريدون مصلحة الدين فعلا فليجهزوا على هؤلاء الطواغيت حتى لا يخرجوا في المعركة التي بعدها ولا يكونون في قوة المشركين. ثم نزل التخفيف من الله بجواز أخذ الفدية على الأسير إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. لكن من قبل ما كان يجوز لهم أن يأخذوا مال ويطلقوا الأسرى، كان الواجب عليهم يقتلوه. ما معنى حتى يثخن في الأرض؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يجهز عليهم، على الكفار يجهز عليهم. يقول: فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر، يعني لما نزلت العتاب ما كان لنبي، قال: كاد أن يصيبنا بلاء في خلافك. طبعا هذه منصبة عظيمة جدا لعمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر: كاد أن يصيبنا بلاء في خلافك، كدنا نهلك لما خالفناك يا عمر، لأن رأيك كان هو الصواب. وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقال الذهبي: على شرط مسلم. وفي قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها، يعني بعد الهزيمة، هزيمة الكفار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتها، فأنزل الله هذه الآية: لولا كتاب من الله سبق. الحديث أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. كان في بني إسرائيل، في من سبقنا من الأمم، لا تحل لهم الغنائم، يعني لو أن الكفار انهزموا وانتصر المسلمون بقيادة موسى عليه السلام أو يوشع بن نون عليه السلام أو سليمان أو أي قائد أو نبي في الأمم السابقة يقود الموحدين المسلمين، انتصروا على الكفار وأخذوا الغنائم من الكفار، لا يحل للأمم من قبلنا أخذ الغنائم. كانوا يجمعونها بعد انتهاء المعركة، فتنزل نار من السماء فتأخذها. وإذا ما نزلت نار من السماء يعني في خيانة. ولذلك في عهد يوشع عليه السلام لما قاد بني إسرائيل في إحدى المعارك المسلمين وانتصروا على الكفار وجمعوا الغنائم بعد المعركة، ما نزلت نار من السماء. فقال هذا النبي لجيشه: فيكم غلول، في أحد أخذ شيء من الغنائم، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده، فقال: جماعة تكفيهم الغلول، هات. فبايعوه واحدا واحدا، فلزقت يد رجل منهم بيده، عرف من هذا هو الذي سرق من الغنيمة، فقرره فاعترف. فجاء برأس بقرة من ذهب غلها، يعني كان أخذت من الكفار، أخذها وضعها مع الغنائم، فنزلت النار وأكلتها. خاص في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، من رحمة الله تعالى لهذه الأمة أنه أباح لهم الغنائم، وبدلا من أن كانت تنزل نار من السماء وتأكلها، صار يجوز للمسلمين أن يأخذوها ويأكلوها. فقال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ما هو فقط يعني أباح الله الغنائم للمؤمنين، لكن جعلها أحل الحلال. وقد سبق الكلام أن أحل الحلال على وجه الأرض، يعني واحد قال: ما هو أحل الحلال؟ الزراعة ولا الصناعة ولا العقار ولا البيع التجارة، ما هو أحل الحلال على وجه الأرض؟ فقال العلماء: أحل الحلال على وجه الأرض، أكثر مصدر حلال يدخل على واحد مسلم غنائم الكفار. ليه؟ لأن الله يقول: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وضربوا بوصفين: حلالا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر رزقه ماذا كان؟ وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ترى المسلمين الصحابة أكثر رزقهم كان من غنائم الجهاد، لأنهم كان الجهاد قائما عندهم، الجهاد قائما عندهم. والكافر الذي يشرك بالله ويصد عن سبيل الله ويمنع الدعوة، هل يستحق المال الذي عنده؟ هل يستحق أن يتنعم بالمال الذي عنده؟ لا يستحق. إذن هذه أموال الكفار من أولى بها؟ المسلمون الموحدون. لكن ليست العملية فوضى، يعني واحد يمسك أي كافر يقول: تعال تعال أنت لا تستحق هذا، أو يسرق من أي كافر يقول: أنت أنا أولى منك. لا، جعل الله لنا سبيلا على الكفار لوقفة صدق في اللقاء، يعني في المعركة في الجهاد. يعني نحن إذا أخذنا أموال الكفار ما نأخذها سرقة أو خيانة، يقول هذا محفظة في المال عايز مالك فيه، لا، المسلمون لا يأخذون غنائم حلالا طيبا من سرقات وخيانات، يأخذونها بالقوة، يأخذونها بالقوة، يعني عن جدارة، يعني ينتصرون على الكفار في المعركة ويأخذون أموال الكفار بالقوة، هكذا تكون حلالا طيبا. والذي يتأمل إذن، الذي يتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن أكثر رزقه ورزق أصحابه كان من غنائم المعارك. وحتى بعد وفاة عليه الصلاة والسلام دخل بيت مال المسلمين أكثره ما هو استثمارات، أكثره هو من غنائم المعارك. لما فتحت بلاد كسرى وقيصر بلاد فارس والروم وأخذت الأموال إلى بيت المال ووزعت الغنائم على المسلمين، ففتح الله عليهم، فتح الله عليهم. وكان كسرى وحده عنده أموال طائلة جدا جدا، واحد عنده سرق من قوت شعبه ما سرق، ففتح المسلمون ووزعت على الجيش فاستفاد منها الآلاف المؤلفة. يعني في حكمة، في حكمة أن الله يبيح للمسلمين أخذ غنائم هؤلاء الكفار. وبعض الغنائم تكون أحيانا في معابدهم، يعني لما تأمل بعض معابد الكفار يجدها مليئة بكنوز موقوفة على بوزة وعلى يعني كنائس وعلى أوثان وأصنام وهكذا. وفي قول الله سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، روى الإمام أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال استشار النبي صلى الله عليه وسلم، استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر فقال إن الله قد أمكنكم منهم، فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس، فقال عمر، فقام عمر فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من غم فعفى عنهم وقبل منهم الفداء، وأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. سنأتي على بقية شرح هذا السبب للنزول في هذه الآية في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، والله أعلم. يقول هذا السؤال: شخص كان يقترف المعاصي ثم تاب ولكنه لا زال مبتلى بذكر معاصيه عند بعض أصدقائه، فهل هذا يؤثر على توبته علما أنه أقلع عن المعاصي ولكن يتحدث عنها عندما يذكره بها أحد الأماكن فيقول كنت أعمل في هذا المكان كذا وكذا، هل هذا من المجاهرة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام الندم توبة، الندم توبة. والتوبة تشتمل على أشياء غير الندم، يعني الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة وإعادة الحقوق إلى أصحابها، لكن لأن الندم له مكانة كبيرة في التوبة عبر عنه بأنه هو توبة، قال الندم ثوبا. مثل الحج عرفة، الحج عرفة، هل الحج هو فقط عرفة؟ ما في منى، ما في مزدلفة، ما في طواف، ما في سعي، فيه، لكن لأن عرفة أهم ركن قال الحج عرفة، ولأن الندم أهم ركن في التوبة قال الندم توبة. فإذا واحد لما يعدد معاصيه السابقة يعددها على سبيل يشبه الافتخار ويقول عملت كذا وعملت كذا، فأي ندم هذا؟ هل يفعل هذا إنسان نادم يحدث بمعاصيه؟ ثم الإنسان لماذا يفضح نفسه وقد ستر الله عليه؟ ثم إن في التحدث عن المعاصي بهذه الطريقة نوع دعوة وتزيين لها في أعين السامعين، فكأنه يقول أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فاللي ما كان عنده فكرة حول الموضوع الآن صار عنده فكرة، واللي ما فكر أن يعصي بهذه الطريقة قد فتحت له الآن سبيل بهذا الكلام. ولذلك فإن النادم التائب ما يحدث على سبيل الافتخار ولا على سبيل ذكر التفاصيل التي تثير الآخرين، ولذلك إذا ذكر شيئا يقول الله يعفو عنا، الله يتوب علينا، كنا مقصرين، كنا مذنبين، كنا عصاة، كنا فسقة، كنا كذا، والآن الله عز وجل الحمد لله تاب علينا، فهو إذا يذكر ماذا كان فيه من الضلال وماذا صار من الهداية ونعمة الله عليه. وأما بنعمة ربك فعزه، إنه كيف كنتم من قبل فمن الله عليكم، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. حديث النبي عليه الصلاة والسلام يذكره نعمة الهداية. إذا ينبغي عليه أن يذكر نعمة الهداية لا أن يذكر المعاصي بالتفصيل مما يغري بعض الناس السامعين للوقوع فيها. وبعدين قال هذا المكان في كذا، هذا المكان في كذا، الذي لا يعرف أن المكان هذا في كذا فيعرف، يعني كأنك تدعو إلى المعصية بأسلوب مبطل. قد يقول لا أقصد، نقول لكن هذه نتيجة، إذا لا يجوز لك أن تفعل هذا. بعض الناس ينكر على من يتخذ سترة داخل المسجد ويقول ما دام إنك داخل المسجد فلا يلزمك سترة، وهذا من التشدد. هذا الكلام غير صحيح، يعني أن الإنسان لو كان داخل المسجد فإن من السنة أن يتخذ سترة، وقد كان الصحابة يستدرون الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الأساطين أو الأسطوانات، ومنها أسطوانة التوبة. أسطوانة التوبة قريبة من حجرة عائشة وهي القبر النبوي. أسطوانة التوبة تقع الآن بين المنبر أو المحراب النبوي وبين الحجرة، أسطوانة التوبة، أسطوانة عمود. هذه كان الصحابة يبتدرونها للصلاة، يتنافسون أن يصلوا وراءها سترة. كذلك جدار في المسجد، فأي عمود، جدار، أسطوانة، أي شيء مرتفع، لكن لا يتكلف الإنسان، يعني كل واحد من المصلين داخل المسجد معه سترته، لا، إيش هذا يقول؟ إيش الخجل هذا يقول؟ كل واحد منا يجيب سترة معه، لا، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، يعني مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حثهم على السترة وأمر بها وقال من صلى فليستتر إلى شيء، وكان أحب إليه ما استتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وراء الأسطوانة ويصلي وراء الجدار، يحرص أن لا يمر أحد بين يديه، وحتى جاءت بهمة، جاءت شاة تسعى، جاءت تريد أن تمر فساعاها منعها حتى مرت من وراء ظهره وألزق بطنه بالجدار ومرت فيها من وراء ظهره ورجع تركها تمر بينه وبين سترته. ولأن المسألة غيرة من العبد أن يجي واحد يمر بينه وبين الله عز وجل، هذا كما يعلم ابن القيم سبب اتخاذ السترة، أن العبد إذا قام يصلي يصلي إيش بين يدي الرب، يعني إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة، فلا يترك أحد يمر بينه وبين ربه في الصلاة. ومن صلى فليدنو إلى سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. الأوامر النبوية والحث على السترة معروفة وما ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها، لكن ليس إلى درجة التكلف وأن كل واحد مصلي يجي من بيته وجايب معه سترة، لا، يدخل المسجد إن تيسر له يصلي وراء عمود وراء أسطوانة وراء جدار صلى، ما وجد خلاص يصلي في مكان الذي تيسر وانتهى. هذه المسألة بطرفيها الإهمال والتكلف والحق بينهما. هل يجوز قراءة القرآن من التعبد في أيام الحل؟ نعم نعم، لكن لا تمس المصحف. الجلوس في المصلى الخارج المسجد إذا كان خارج سور المسجد فلا بأس للحائض المكث فيه. ما معنى التضلع بماء زمزم؟ يعني أن يشرب منه حتى تمتلئ أضلاعه، يعني أنه يشرب منه أكبر ما يمكنه أن يشرب ويسكب الماء على رأسه كما ورد في السنة. لا يخفاكم ما يحصل عندنا من غيبة، ماذا نعمل إذا اغتبنا شخصا؟ إذا كنت تظن أنك لو تحللت منه وقلت له يا فلان أنا اغتبتك سامحني، إن كنت تظن أنه سوف يسامحك فتحلل منه بهذه الطريقة، وإن كنت تظن أنه سيقول لا وين تعال تعال، إيش قلت أول شيء؟ هذا التفصيل، إيش الكلام؟ أعطيه التفصيل. فإذا أخبرته بالتفصيل ازداد حنقا وغيظا وتوقد عليك، وكان صدره سليم الآن صار صدره مشحون، فليس من المصلحة الشرعية أن تخبره بما قلت فيه إذن إذا كان هذا حاله. فإذا كان إنسان يعني سليم الصدر طيب النفس فقيه، قلت له يا أخي اغتبتك حللني، يقول سامحك الله ولا تسريب عليك يغفر الله لك، طيب فهذا جيد. وأما إذا كان من نوع الذي يستقصي وإنسان عنده نفسه يعني فيها ويقول لا لا لم نعرف هو شيء ماذا قلت لأي درجة ولأي مدى، فمعنى ذلك أنه ليس من المصلحة أن تقول له هذا. فماذا تفعل؟ إما أن تقول يا أخي أنا أخطأت عليك سامحني، أنا أخطأت عليك يعني خطأ ما، حتى لا يلزم أن تقول غيبة، خطأ أخطأت عليك سامحني، فيسامحك تنتهي القضية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، من كان له عند أخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلل منه قبل أن يكون يوم لا دينار ولا درهم، ولكن بالحسنات والسيئات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا قال من مظلمة من عرض أو مال، في عرض مظلمة في عرض أو مال، مظلمة في العرض هي الغيبة مثلا، مظلمة في عرض مثالها الغيبة. طيب لو كان لو قلت له أخطأت عليك وما هو الخطأ وفصل لي الخطأ، فإذا وجدت هذا أنه يعني لا فائدة أو أنه سيسلك بك السبيل التي تؤدي إلى زيادة المشكلة وتفاقمها، فإن الشارع لا يأمر بما فيه زيادة فساد، وهذا من الفقه أنك لا تسلك سبيل يؤدي إلى مضاعفة المشكلة. ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ تستغفر له. ليه؟ لعله يوم القيامة إذا وجد استغفارك له في صحيفته انتفع، يعني أنه يتجاوز عنك، لعله يقول لما يرى أنك نفعته بالاستغفار يتجاوز عنك يوم القيامة ولا يطالب بحقه، يعني ممكن يحصل ذلك. طيب اثنين، أنك تبين محاسنه عند الناس الذين اغتبته عندهم، اغتبته عندهم. ثلاثة، أن تدافع عنه إذا اغتابه أحد. واحد الآن جديد يريد أن يغتابه فأنت تدافع عنه. وبذلك يعني مع الاستغفار يعني التوبة إلى الله والاستغفار له وذكر محاسنه في المجال الذي اغتبته فيها والدفاع عنه إذا اغتابه أحد إن شاء الله أن التوبة من الغيبة عند ذاك تكون ناجحة. أنا شاب من أهل جدة وأعمل بالمنطقة الشرقية. من أين أحرم؟ إذا كنت لك منزلان، كان لك منزل هنا واحد وفي جدة واحد، كان لك أهل هنا أهل وهناك أهل، أنت مخير، أنت مخير. يقول هل أجر استماع الأشرطة في المحاضرات الدينية يعادل أجر حضورها؟ كلا، لأن الحضور يكون إنسان في حلقة ذكر تحف الملائكة وتنزل عليه الرحمة والسكينة رحمك الله، يذكره الله في من عنده. هذه مزايا يمكن ما تأتي للذي يستمع الشريط. طبعا لو قلت يعني أنا لا أحضر ولا أستمع، لا لا يا أخي استمع، لأن الاستماع على الأقل فيه أجر عظيم وفيه منفعة، لكن لا تقارن أو ليست مثل حضورك المجلس. لأن حضور المجالس في بيوت الله يزيد الإيمان، غير واحد مثلا يسمع شريط في البيت ولا في السيارة ولا في الشارع. حضور المجالس يزيد. لذلك حنظلة قال يا رسول الله نكون عندك تذكرنا الآخرة والجنة والنار كأن رأي عين نراها أمامنا. إذا خرجنا من عندك عافتنا الأولاد والزوجات والضيعات، والضيعات يعني الأموال والتجارات وكسب الرزق، نسينا كثيرا إذا طلعنا واشتغلنا. فإذا وجود الإنسان في المسجد في حلقة الذكر يزيده إيمانا، يحصل له شيء لا يحصل له قد لا يحصل في غيره، ولكن مع ذلك يبقى الأشرطة مفيدة. بل الإنسان ممكن يعني أحيانا بالشريط يذكر الله خاليا وتفيض عيناه، يعني أنه يؤدي إلى الشريط يؤدي إلى أنه يذكر الله خاليا وتفيض عيناه. هل تقليل الزوجة في نهار رمضان مع خروج المذي يفضل؟ يكون قد ارتكب سيئة وجرح قومه وأساء وظلم نفسه وعليه التوبة إلى الله، وينقص من أجر صيامه بقدر ما انتهك من الشهوة، لأنه جاء في الحديث يترك شهوته من جرائه أو لأجله، يترك شهوته لأجله. لكن لو باشر زوجته من غير خروج المذي وهو يملك شهوته ويضبط نفسه فهذا لا شيء عليه. ما المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم تسفهم المل؟ هذا ورد في حديث الصحابي الذي اشتكى إليه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لي قرابة أصلهم يقطعونني، أحلم عنهم يسيئون إلي، أحسن إليهم يسيئون إلي، أحلم عنهم أصفح عنهم ولكن لا فائدة، يؤذونني أنا وعمل بالإحسان وهم يؤذونني. فقال إن كنت كما قلت وصبرت على هذا يعني فكأنما تسفهم المل يعني تطعمهم الرماد الحار، يعني كناية عن إيش؟ كناية عن فضلك عليهم وإرغامك لألوفهم وأنك بسلوكك هذا معهم تقيم عليهم الحجة وتجعل لك الفضل عليهم رغما عنهم، ترغم ألوفهم بهذا الإحسان الذي تفعله. ما هي حالات سجود السهو؟ متى تكون قبل السلام ومتى تكون بعده؟ هناك أقوال العلماء في المسألة، نأخذ ملخص يعني سطر واحد. سجود السهو للزيادة في الصلاة أو تغليب الظن يكون بعد السلام، وأي حالة ثانية قبل السلام. إذا زاد في الصلاة أو عمل بما غلب على ظنه هذه سجودها بعد السلام ثم يسلم مرة أخرى. أي حالة ثانية قبل السلام، نقص شك أي حالة ثانية قبل السلام. ما حكم المشي بالقرآن الكريم متوسط الحجم داخل المسجد؟ يعني السؤال ظاهره غريب، يعني ما هو المقصود، يعني ما هو الشيء الذي جعله يشك أن المشي بالقرآن متوسط حجم داخل المسجد؟ يعني ما في متوسط حجم، كبير الحجم صغير الحجم داخل المسجد يمشي به، كل هذه أشياء مباحة. هل يجب السلام على الأهل؟ يستحب أنك إذا دخلت بيتك أن تسلم على أهلك، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هل يجوز أن ندفع زكاة الفطر مع العلم أن الوالد يقوم بذلك؟ نعم، ادفع عن نفسك وما يخرجه أبوك يصير صدقة زائد، وأنت المكلف عن نفسك أصلا، وإن سكت على ما يفعله أبيك ورضيك يجزئه كذلك، عما يفعله أبوك يجزئه كذلك. ولا يشترط أن تقول لأبيك لا تطلع عني، يقول لا أنا بطلع عني، طيب تطلع أنا بطلع. يعني كان المسألة صارت يعني أنك تعانده وتصادمه، خلي يطلع يا أخي، طلع أنت عن نفسك ولا تخبره أنك خرجت عن نفسك، هو يريد أن يخرج يخرج، يخرج إذا زاد صدقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احدى قريباتي تسأل تقول اهلها دائم على التلفزيون ولا يقوم رمضان ولا يقومون رمضان، والان العشر الاواخر على الابواب، ماذا تفعل معهم؟ وهي تذهب الى المسجد ولا يرضون ان يذهبوا معها بحجه ان المسجد اغلبه نساء كبيرات السن، ماذا تفعل معهم وتخاف ان الله يغضب عليه في هذه الايام؟ اذا هؤلاء يعني يشترون الضلالة بالهدى، هؤلاء يتركون الفرص العظيمة للخير، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هؤلاء ينشغلون بالمعاصي عن الطاعات، هؤلاء يتركون الأثر ويرتكبون الإثم. بالنسبة طبعا للنساء، صلاتها في بيتها خير لها معروف، لكن أن تقول أنا أجلس على التلفزيون ولا أقوم الليل لا في المسجد ولا في البيت، هذا مصيبة. لو ما جلست عن التلفزيون وما قامت فاتها الأجر العظيم وتحسرت عليه يوم القيامة، فكيف وهي تجلس عن المعصية؟ فإذا لا بد أن يكون هناك يعني خوف من الله وانتهاز الأجر. فرصة الآن، موسم، هذا موسم، ماذا عليها أن تفعل معهم؟ نحن نحتاج إلى الموعظة، يعني أن نتعلم كيف نعظ الناس، كيف نرقق قلوبهم، كيف نرغبهم في الخير، كيف نفتح لهم أبواب الطاعة، كيف نحبب الطاعة إليهم، كيف نرغبهم بذكر الثواب مثلا من الله، كيف نخاطبهم خطابا يجعلهم ينقادون إلى الخير، كيف لا يكون كلامنا معهم تحديا ولا استعداءا لأنهم ينفرون، فأحيانا يكون أسلوبنا خطأ أو أسلوبنا قاصر أو ناقص. فلذلك يا أخوان نحتاج أن نتعلم الوعظ، كيف نعظ، ما هي القصص المؤثرة في الموعظة، ما هي الآيات المؤثرة في الموعظة، ما هي الأساليب، يعني جمله لدينا الأسلوب مثلا، قال الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، في آية أبو بكر الصديق لما أساء مصطح إلى ابنته عائشة قطع النفق عن مصطح، قال والله لا أنفق عليه، تكلم على بنتي وتقول فيها هذا، وأنا أحسن إليك وأعطيك وأنت في نهاية هذا جزائي، ترمي تتكلم تنقل كلام المنافقين في عائشة واتهامها بالزنا، والله لا أنفق عليك. قال الله تعالى وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني الأسلوب هذا ألا تحبون أن يغفر الله لكم أسلوب فيه استداشة عواطف، أسلوب فيه استدعاء النفس لعمل الخير، أسلوب فيه تحفيز ألا تحبون أن يغفر. فلذلك كان يعني جواب الصديق بلى يا رب، بلى أنا أحب أن يغفر الله لي، فأعاد النفق إلى مصطح وأصلح الأمور. فإذا الأسلوب مهم جدا حتى تنجح الدعوة. صح هؤلاء المدعو قد يكون مسيئا ضالا فاجرا، لكن نحن ممكن نستعمل أسلوب يزيده ضلالا، ممكن نستعمل أسلوب لم تشله من وحل المعصية التي هو فيها. فهذا هو وظيفة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، التعلم والتدرب على الأساليب التي تلين قلوب الناس وتجعلهم ينقادون إلى الحق، وليس إنهم يعاندون وكل واحد يصر على موقفه. فلعل هذه الأخت تجتهد من هذه الناحية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أهلها وكل ضال من المسلمين، وأن يردنا إلى الإسلام ردا جديدا.